خطب كثيرة في أيام الجمعة وغير ذلك، وكان الصحابة يروون هذه الخطب بألفاظ مختلفة، لم يتفقوا على الألفاظ، كل يروي بلفظه، بعضهم اختصر وبعضهم أطال إلى آخره. نعم، بقي شيء. ولأن الشهادة آكد من الرواية، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية. كثير باقي. نعم، نقف على هذا على أساس أن الأذان، وبعدين هذا يريد الجواب عن كلام بعض الفقهاء. نعم، صلى الله عليه وسلم محمد.